اسمع يا شريف. ايوه فندم. احنا ملناش دعوه بالسياسه، احنا لينا شغلنا وبس، ومفيش في ايدنا غير اننا نستنى لغايه ما سياده المدير يتكلم وناخد تعليماته، يا يرجع عز الدين يا نسيبه هناك. الو. ايوه يا فندم. يعني طيب يا فندم، حاضر، امرك يا فندم، مع السلامه. ايه يا فندم؟ السيد المدير بيقول ان راي الجهات العليا ان اذا كان عز الدين انكشف يبقى مش هيقدر ينفذ المهمه اللي راح عشانها، عشان كده يبقى مفيش داعي نخسر ولد من اولادنا اذا كان في ايدنا انقاذه ورجوعه بالسلامه. هو ده، هو ده القلب الكبير اللي بيخاف دايما على اولاده. ده الكلام الصح. انا رايح بسرعه ابعت اشاره للاعرابي بتاعنا عشان يساعد عز الدين في الهرب. اهرب؟ عايزه تهربيني؟ ليش؟ ليش يا سحر؟ لازم تهرب يا اخوي، اهرب على مصر قبل ما يقتلوك. ما ممكن، ما ممكن اهرب. هيقتلوك يا اخوي، ابوك او الشيخ رضوان هيقتلوك لو رفضت. واذا نفدت من ايديهم وتجوزت عزيزه هتنقتل برضو بايد اخوها رشوان او بايد ليلى لو اتجوزتها. اهرب يا اخوي، انفد بجلدك، يمكن الايام بعد كده تصلح كل شيء. المهم انك ما تضيعش مني يا منصور يا اخوي، لازم تهرب. واهرب كيف يا مجنون انت؟ مالكش دعوه، انا ههربك. ايوه انا رتبت كل شيء. اخوي ما تضيعش الفرصه، لازم تسمع كلامي وتهرب. شوف يا سحر، انا ههرب، ههرب صح، بس انت عارفه ههرب مع مين؟ هاخد ليلى واهرب، بس مش الحين يا اخوي. الوقت بيمر وابوك بيعمل ترتيب جوازك من عزيزه، اهرب انت وسيبك من ليلى الحين، ولو انها صعبانه عليا. شايفه كيف ليلى صعبانه عليكي؟ يبقى مش ممكن اهرب واسيبها، بتحبني قوي. سحر انسي الكلام ده خالص. لا لازم تهرب يا اخوي، لازم تهرب. وبعدين بقى مش فضيلك دلوقتي، ما عاد يجرب مع عازر وشركاته. اقول لك حاجه يا سحر، احلمي بالكلام في الموضوع ده لغايه لما ارجع بالليل، انا عندي مشوار دلوقتي مهم، ولما ارجع نتكلم في موضوع الهروب ده. ها سلام يا سحر. بقى كده يا سحر بدك تهرب اخوكي مني؟ كويس اني سمعت كلامك معاه من غير ما تشوفيني. تعملي ايه يا بنتي عزيزه هنا؟ ليلى واقفه كده ليه ورا شباك مضيفه الشيخ مساعد؟ بتتسمعي عليه؟ اقول لك وما تقوليش لحد اني قلت لك. هتقولي ايه؟ منصور هيضح منك. ها انت بقى فاكره انه هيتجوزك يا هبله انت؟ وانت ما طلعتي هبله كمان مثلي من شان ان هيتجوزك. ها ها ها. بتقولي ايه يا بنت انت؟ اقول لك الحقيقه اللي سمعتها الحين، البت سحر اخت منصور بدها تهربوا منك ومني. ايه بتقولي ايه؟ ايوه عايزه تهربوا. اديني قلت لك. شوفي بقى، اذا كنت تقدري تعملي حاجه عشان ما يهربش اوعي تخليه يهرب يا ليلى، احسن انا ما صدقت لقيت اللي حد هيتجوزني. طب امشي امشي بقول لك من هنا يا هبله انت، امشي احسن لك. وبعدين في اللي بيحصل ده دلوقتي؟ في فرصة للهرب، اتنين عايزين يهربوني على مصر، سحر وليلى، بس انا لسه ما نفذتش المهمة ولازم انفذها. بس هما دلوقتي يا يجوزوني قبل ما اوصل للحقيقة يا اما يقتلوني. يبقى لا، مش ممكن، مش ممكن اهرب، لازم اوصل للحقيقة.

حبيبي فهمت ولا لسه؟ خلاص خلاص يا منصور. عايز منه حاجة تانية يا يوسف؟ ايوه طبعا، حاجة واحدة. اسم الترزي ايه يا منصور؟ ما قلنا السيد شكير. البدلة اللي انت لابسها دي من عنده؟ ايه، معروف ان اي ترزي بيحط تيكت باسمه فئة الجاكيتة. عندك التيكت ده؟ ها مش عارف، هو اصلي ده ترزي في حتة شعبية يمكن ما بيعملش كده. يعني ما انتش عارف الجاكيت اللي انت لابسه ده على يأته تيكت ولا لا؟ متهيألي هو اصلي ايه. انا هقول لك اصلي اقلع الجاكيت يا منصور. ايه ليش ليش عايز تقلعني الجاكيت؟ ايه يا جنرال بده ايش الراجل ده يا عازر؟ عايز ايش من جاكيتة؟ عايز اشوف التيكت اللي عليها بتاع الترزي اللي اسمه سيد شكير ولا لا؟ يا حلاوتك. يعني تيكت الترزي سيد شكير اللي على الجاكيتة هو اللي هيخليكوا تصدقوا انه في مصر مفاعل ذري؟ طب ها خد ادي الجاكيتة اهي. خد مظبوط سيد شكير. خلاص ارتحت؟ همتي دلوقتي؟ عرفت ان مصر فيها مفاعل ذري؟ يا منصور الموضوع مش كده، مش التيكت اللي هيأكد وجود او عدم وجود المفاعل الذري، ده مجرد اطمئنان عشان نمشي معاك في طريق صح للتأكد من وجود المفاعل ده في مصر. هو لسه في حاجات تانية هتعملوها عشان يحصل التأكد ده؟ يعني هو لسه في حاجة؟ لا بقى، البيعة دي خسرانة معاي. يا ريتني كنت طلبت مليون ليرة. هتعملوا ايش تاني؟ شوف يا منصور، انت قلت انك شفت الجزء اللي كان في الصندوق المكسور مش كده؟ ايه تقدر ترسمه؟ ايه بس مش بالظبط، اصله ما كانش باين من الحتة المكسورة. طيب ارسم الجزء اللي انت شفته. طب هات القلم اللي معاك ده. اتفضل. ايوه كان كده. ايوه وكده والحتة دي كده وهون في عدادات. ها عازر ايه رأيك يا يوسف؟ مش في برضو شبه من جزء من اجزاء المفاعل؟ الحقيقة ايوه، هو تقريبا يشبه اهم جزء. ايوه بس لازم نتأكد. يبقى لازم ننفذ الاقتراح اللي اتفقنا عليه. ايوه فعلا هو ده اللي هيخلينا نتأكد، بس لازم ناخد موافقة من المسؤولين. اسمع منصور. نعمين. انت هتمشي دلوقتي وهشوفك تاني. على خشمي بس ليش؟ عشان ناخدك معانا تشوف المفاعل الذري بتاعنا وتتعرف على الجزء اللي انت شفته في اسكندرية. وليه يروح هناك ويشوف المفاعل؟ احنا نجيب له صورة هو يتعرف عليه هنا. ليه كده؟ الله يخرب بيتك، ده انا كنت قربت اوصل. ايه مظبوط كولونيل يوسف. اول مرة تقول حاجة لصالحي. ايه صحيح اللي يوديني هناك وتلاقيه كمان في اخر الدنيا؟ هو انا فاضلكم؟ على العموم فكرة كويسة، نحاول. طيب يا منصور نتقابل بعد بكرة تكون الصور وصلت. انا قلت لا وخلاص يا سحر. يا منصور يا اخوي اسمع كلام اختك سحر وتعال نروح للعرابي اللي ساعة عشان يجابلك وكان هينكشف بسببك. اهدى بالله يا اخوي وروح له. انت مش بتقول اني جالك ان اختك سحر هتدلك على طريقي؟ انا هقول لك تجابله ازاي. مش عايز اهرب يا اخوي، ضروري دلوقتي تهرب بعد كل دول ما عرفوا. صحيح انا قدرت اضحك على ليلى وكمان ابوي اقتنع باللي قلته، الشيخ رضوان هيقتلك لو ما تجوزتش بنته وكمان ابوك وكمان ليلى لانها ضحكت عليك وعملت نفسها مصدقاكي. وي وي يا ابوي ازايك ده؟ مين قال؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ده اللي حصل. طب اذا كان كده يبقى ضروري تروح للعرابي بسرعه عشان يلحق يهربك منهم، من ليلى وشيخ رضوان على الاقل. انا هروح بس مش عشان اهرب، عشان اعرف هم في مصر عايزين يرجعوني ليه وانا قربت اوصل للحقيقة. لما نشوف ليلى عايز ايه. ساقتل منصور لو ثبت انه منصور فعلا، وذلك بعد التأكد من اصبع قدم المقطوع، معنى ذلك انه يتهرب مني. ليلى ازاي فاتت عليا دي؟ لازم اول حاجة اعملها عشان اتأكد انه منصور نشوف العلامة المميزة اللي فيه واللي انا عارفها. فعلا صباع رجل منصور الشمال مقطوع، لو كان مش مقطوع يبقى مش منصور، وفي الحالة دي لازم أقتله. بس دلوقتي لازم ألحق ليلى أحسن تتأكد أن صباعه مقطوع وتقتل منصور. لا مش مصدقة، مش ممكن ده يحصل، مش معقول توصل للدرجة دي، مش ممكن يقطعوا صباعك علشان تبقى زي منصور. انت كذاب. مين ده؟ ما تفتحيش يا سحر. لا هفتح، يا ريت يكون ابوي. ليلى، ليلى، ليلى كشفت عز الدين؟ يعني عز الدين كشف؟ ازاي كشفته؟ ضروري في خيانة. ايوه، والخيانة دي مش هتطلع الا من الولد منصور، ضروري هو. فعلا يا فندم، رسالة الاعرابي تقريبا بتأكد ده. كويس كده؟ عجبك اللي حصل ده؟ عجبك يا سحر الورطة التالتة اللي وقعتني فيها؟ اهي ليلى دخلت علينا وكل اللي عملته انها بصت على صباعي وجريت زي المجنونة، دي حتى ما اتكلمتش كلمة واحدة. هتتكلم تقول ايش؟ ما هي كانت عايزة تتأكد انك الخاين بتاعها. زمانها فرحانة بيك، لقيتك بعد ما افتكرت انها فقدتك. الخاينة عترت على الخاين وفرحت. فرحت؟ دي بكده تبقى حزنت. زمانها اتجننت، تلاقيها قررت تقتلني عشان اتهيأ لها دلوقتي ان انا منصور واني بتهرب من جوازها بعد اللي حصل منه. عشان كده يبقى لازم هتقتلني، انت هتكوني السبب في موتي. يا ريت ليلى تعملها، يا ريت، موتك احسن من خيانتك. كفايه كفايه بقى، مش قادر تسمع حاجتك؟ لازم تسمعها ولازم تفضل سامحها عشان ضميرك يصحى. خاين خاين خاين، هي دي حاجتك. كفايه يا سحر، قلتلك كفايه. انا قلتلك الحقيقه، اللي حصل لي ده كله علشان اوصل للحقيقه، وبعد ما الاقيها وصلت لها ما فاضلش غير ان اسلمها للي عايزها. فجاه تطلعي لي انت عشان تهدي كل حاجه باتهامك ليا اني منصور؟ ده بدل ما تساعديني عشان اوصلها. تفتكر انك هتقدر تضحك عليا تاني؟ سحر سحر يا حبيبتي، اوعى تقولها. ارجوكي ارجوكي، ما فيش وقت، اسمعيني. طب اديني فرصه، هتندمي يا سحر لو ما صدقتنيش. سحر، انا حقيقي مقدر شعورك ده، حقيقي فخور بيكي وبوطنيتك دي كلها، بس ارجوك تصدقيني، انت غلطانه، انا فعلا مش منصور. صدقيني هتندمي على اصرارك ان الخاين، وهتندمي اكتر لو رفضت اللي هقوله. لو هوتيني هتفرحي، ولما حسبت لك هتصدقي. هتثبت ليش؟ عشان اصدق. وهودك عليش عشان افرح. تساعديني. اساعدك كيف؟ توصل الرسالة دي للأعرابي عشان يبعتها لمصر، لازم الحقيقة توصل وبسرعة يا سحر، وهناك من الأعرابي هتتأكد بنفسك وهيثبت لك أني مش منصور، وساعتها هتصدقيني وهتفرحي بيا بعد ما هتفرحي لي بنجاحي في توصيل الحقيقة. أرجوكي أرجوكي يا سحر اعملي كده، روحي للأعرابي. عم بدوي، عم بدوي كان قال لي. ها قال لك ايه يا سحر؟ والله انت بنت واعرة قوي يا سحر، واللي يشوفك ما يقول عليك كده، تباني طيبة والساذجة وانت واعرة، باين عليك حبيتيه يا سحر. حبيته؟ اللي هو مين؟ الشاب الزين الجدع البطل. اخوي منصور. اه طبعا طبعا بحبه، مش اخوي؟ لا، ما هو اخوكي، هذا ما هو اخوكي. قالك ايه؟ قول يا سحر اتكلمي، قالك ايه؟ قال لي انك مش اخوي، وما قالش غير كده. شفت ازاي؟ ارجوك صدقيه وصدقيني، ولما هتروحي له خليه يقولك اكتر، بس بسرعه ارجوك يا سحر. انا هفضل هنا مش هروح معاكي، لاني خايف لاكون متراقب من رجاله عازر. روح يا سحر ارجوكي، لازم الحقيقه توصل، مش مهم انا ايه ولا مين بعد كده، ولو انه يهمني انك تتاكدي من حياتي عشان افضل محتفظ بحبك. حاسه اني عايزه طوعك. قلبي مصدقك ومطمن لك، بس عقلي بيخوفني منك. صدقي قلبك وطمني يا سحر، وبرضه هودي عقلك وخليكي خايفه مني، بس ارجوكي طوعيني عشان نوصل الحقيقه للي مستنيها بفارغ الصبر، وعشان توصل انت كمان للحقيقه اللي انت عاوزاها. طيب ههودك وهروح للبدوي واشوف هتطلع ايش، يا طلحت منصور الخاين وساعتها هقتلك بايدي، يا طلحت عز الدين وساعتها هفديك بروحي. سحر، عز الدين. عرفتي؟ ايوه انت عز الدين، انت عز الدين حبيبي روح قلبي. عرفت ان انا مش خاين؟ ايوه. وصلت رسالة؟ وزمانها وصلت مصر. الحمد لله. بحبك يا سحر. عز الدين. سحر. وي ايش هذا يا الله؟ بوي، اياك تنطقي بهذه الكلمة. ايش هذا اللي شفته؟ يا ريتك عميت يا شيخ مساعد قبل ما تشوف هذه العلاقة الشاذة المحرمة بين الأخ وأخته، بين ولدك وبنتك. بوي لا، غلط. انت اللي غلط، جيت الدنيا غلط، جيت من شان تفضحيني. يا بوي أرجوك اسمعني، عايز أقولك إن سحر اوحي تقولي حاجة. مش هتقدر تقول حاجة، هخنقها قبل ما تقول أي حاجة. بوي بوي لازم لازم تموتي. موتني يا بوي. لازم تموتي. هتقتل بنتك. هقتلها بإيدي. لا سيبها، بقولك سيبها. وي وكمان بتزقني يا خاين عرضك. يا بوي يا بوي انت ظالمني، حرام عليك. الحرام اللي شفتك عليه انت اخوك. ده مش اخوي. اسكت يا سحر. مش منصور. رايح فين؟ هذه بنت قيتي عشان اقتلك واقتلها. بوي هتعمل ايش؟ هتعمل ايش يا بوي؟ اوعى اوعى تضربها. وقف مطرحك، لازم يندفن عاري فيكم ومعاكم، وبايدي هقتلك وبعدين اقتلها. جاء قضاك يا ولدي. لا لا، ما انت ولدي، واجه قضاك يا منصور. لك كلمة واحدة قبل ما اضربك، شاهد على روحك، يمكن ربنا يخفف عنك بلوتك في الحرام اللي عملته. قول قول، مش عايز تنطق بالشهادة، ساكت ليه؟ خايف عليك من الندم بعد ما تقتلني وتقتل بنتك، هتندم بعد كده. الحقيقة شفتها بعيني، لازم ادفنها معاك بايدي. خد بوي. خد هادي يا منصور. لا. لا يا بوي اسمعني اسمعني ارجوك، لازم تسمعني الاول وبعدين اقتله واقتلني. يا بوي اسمعني الاول ارجوك، من حق تسمعني، اسمعني قبل ما تقتله وتقتلني. ايش عايزه تقولي؟ ايش عايزه تقولي؟ مش قادر، مش قادر اقولها، مش قادر اقولها. اسمعني يا بوي، اللي قدامك ده مش منصور ولدك. ايش؟ منصور ولدك هناك في مصر مقبوض عليه لانه خاين، جاسوس مع الخصم ضدك وضد مصر بلدك. ابنك خاين، خاين يا بوي. ايش؟ خانك وخان ارضك. اللي قدامك ده راجل شريف، ده راجل مخابرات مصري واسمه عز الدين. ده عز الدين يا بوي، شبه ابنك لكن مش ابنك، يعني مفيش حرام ولا حاجة. ايش هذا؟ ايش اللي بتقوليه هذا؟ ما حدا يصدق اللي سمعته الحين. مو ابني؟ ابني جاسوس شبه منصور؟ كيف؟ لا مو ممكن. دي الحقيقة يا شيخ مساعد. ايش؟ صدقها من بنتك، بنتك اللي أنا فعلا حبيتها من وطنيتها اللي اكتشفتها فيها أول ما وصلت، وتأكدت وزادت حتى بعد ما انكشفت قدامها وعرفت حكاية أخوها الخاين. هذا شيء ما حدا يصدقه. لا لا مو معقول، أنت مو ولدي؟ أيوة. هو ضابط مصري وولدي يبقى خاين؟ أيوة يا أبوي، ولدك وأخوي منصور خاين، عشان كده حبيت عز الدين، حبيته بدل حب لأخوي. ده مش أخوي يا أبوي، صدقني واوعى تقتله يا أبوي، اوعى. لازم انت كمان تحبه، لازم تحبه بعد ما اكتشفت. يا الله يا الله، معقول هذا؟ معقول انت مو ابني؟ معقول انت مو منصور؟ انت مو هو؟ شبهه. لا ما في فرق بينك وبينه؟ لا يا ابوي، في فرق واحد. ابنك منصور خاين، وابنك عز الدين ده شريف، استعوضوا عن ابنك يا ابوي. الفرق بينهم كبير قوي يا ابوي. اذا كنت مو ابن بصحيح يبقى في فرق بينكم، انا عارفه. لو تأكدت منه يبقى مو انت. ايه هو؟ منصور صابع رجل الصغير الشمال مقطوع. اكشف اكشف صابعك واتركني انظره. اكشف قدمك. ايش هذا؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟ انا عازر. عازر؟ ايه اللي جابه دلوقتي؟ بوي بوي ارجوك يا بوي، ده عازر. اخفي بندقيتك يا بوي، ما في داعي يعرف حاجة. ارجوك ارجوك ما تكونش السبب في قتل بطل شريف. اخفي البندقية وقول عليه انه ولدك منصور. ارجوك يا بوي. اقول لك افتح الباب وإلا حنشرب. ايش بدك منا؟ انا عايز منصور. عايزه ليش؟ بنت الفرد الخاين كشفته العازر وضروري جاي يقبض عليه. اخفي البندقية يا بوي، اخفيها وافتح وخليك جنبه يا بوي. احميه احميه يا بوي. ايش بدك منا يا عازر؟ الشيخ مساعد، انت مش عايز تفتح ليه يا شيخ مساعد؟ انت جاي داري من شان ايش؟ عشان اتكلم مع ابنك منصور. اطلع له منصور. عايز ايش يا عازر؟ جاي هاجم على دارنا كده ليش؟ وحشتني يا حبيبي، جاي اسلم عليك. الله لا يسلمك يا عازر. الله الله الله. جاي تسلم عليا بالشكل هذا وفي الوقت ده وهون؟ يظهر ان منصور له علاقة فعلا بعازر، يعني خاين فعلا. طب اتأكد. ايش علاقتك بمنصور يا ولدي من شان جاي تسلم عليه في داري؟ اسأله، اسأل ابنك، حيقول لك اني صديقه. يعني ايش صديقه؟ يعني في بينا. عازر انت بتريد ايش بالضبط؟ ها جاي ليش؟ عايز اتكلم معاك يا حبيبي، عايز اتأكد انك منصور. جاي اشوف حاجة اتأكد ده. جاي عشان اشوف الصبع الصغير اللي في رجلك الشمال يا منصور. اكشف رجلك يا منصور. وي هينفد من عازر ويقع في ايد ابوي. يا رب يا رب خليك مع عز الدين يا رب. يعني انت جاي عشان هيك؟ ايوه. اذا كان مقطوع هسيبك وامشي بعد ما اعتذر لابوك الشيخ مساعد، اما اذا كان صبعك موجود هاخدك معايا برضو بعد اذن الشيخ مساعد. تسمح لي يا شيخ مساعد اشوف صبع ابنك؟ ها شوفه، انا كمان حشوفه معك. اكشف صبعك. اهو. انا اسف يا منصور. وي ضعت يا خاين ارضك وعرضك. يا عيني عليك يا عز الدين. خلاص يا شيخ مساعد، انا اسف، ده ابنك منصور. بكده اتاكدت انه منصور اللي بتعامل معكم ضد ارضه ووطنه؟ لا لا لا لا لا مش كده، انا اتاكدت انه منصور ابن الشيخ مساعد بس. اصله جه بلاغ فيه انه مش منصور وانه واحد شبهه مدفوع علينا. مش برضو لازم نتاكد يا شيخ مساعد؟ من ايش تتاكد؟ انه مش جاسوس علينا بعتها مصر عشان يعرف معلومات عننا. المفاعل اللي عندهم واللي عز الدين بعت حقيقته طلع مفاعل سلمي مش للاغراض الحربيه. معنى كده ان الخصم لا بيصنع القنبله الذريه ولا عنده قنبله ذريه. الحمد لله، خبر كويس. انا كمان عندي خبر مهم قوي يا فندم. جت اشاره برفع درجه الاستعداد للدرجه القصوى اعتبارا من 5 اكتوبر. انا كنت متوقع كده. متوقع ايه يا سيد محي؟ ها؟ لا ولا حاجه، ربنا معنا، يظهر ان النصر قريب يا شريف. يعني طلعت ابن منصور؟ لا مو ابني، انت ابن حرام، لازم تكون كده. لا يا ابوي لا، ده مش اخوي. اسكت انت كمان. هاد صباعه المقطوع، وهادي عازر اللي اطمن له وسابه بعد ما تأكد انه منصور الخاين وكمان بتعامل مع الخصم. نفدت من يد عازر، انما مو هتهرب من يدي. البندقية تاني يا ابوي، يا ابوي حرام عليك، ده مش اخوي. شاهد على روحك ان كنت لسه فاكر الشهادة. مفيش فايدة. عز الدين اعمل شيء، مش ممكن تموت، هو مش ممكن يكون بايد ابوي. اعمل حاجة عز الدين، حاول تهرب، اهرب يا عز الدين. رجالة عازر زمانهم برا مستنيين هروبي، عازر شاكك فيا خلاص. إذا أنا هربت من هنا أكيد حتقتل برة بإيد عازر، يبقى موت بإيد أبوك الراجل الوطني الشريف ده أحسن. أنا مش خايف من الموت، أنا مبسوط إني نجحت ووصلت للحقيقة اللي هتخلصكم من الاحتلال. روحي في ده الأرض وفداك يا سحر. كفاية كفاية تمثيل علي التوهية، اوعى تكونوا فاكرين إن هصدق هذا الكلام المزوج. الوطنية ما تطلع من شواذ مثلكم. انظر لي انظر لي يا خاين، خلينا اضربك وانا شايفك. خدها من ايد بوك يا منصور. لا لا لا يا ابوي، ابوس رجلك. اوي ابوس رجلك يا ابوي، اضربني الاول، ابوس رجلك يا ابوي. انت الاول، هو الاول، انتم التنين حقتلكم، انتم التنين رايحين وين؟ خديها يا سحر. العيد يا سحر، العيد انت، مش ممكن اشوفك بتموتي قدام عينيا. اضرب فيا انا يا شيخ مساعد. ايش هذا؟ رسالة ملفوفة على حجر يا بوي. اشوف الرسالة الاول ايش فيها وبعدين اعرف شغلي معكم. احذر يا شيخ مساعد، رجال عازر مراقبة دارك. عازر ما زال شاكك في الضابط المصري عز الدين اللي عندك واللي شبه ابنك منصور. حاول بأي طريقة تطمن رجال عازر ان هذا ابنك منصور، ولما اقدر ادخل دارك حقول لك على كل حاجة. حافظ على الضابط عز الدين يا شيخ مساعد. معقول؟ معقول هذا؟ حتى الصباع المقطوع؟ ده مقطوع عمدا يا شيخ مساعد، كانوا متوقعين اللي حيحصل، قطعوهولي عشان ما انكشفش. وايش اللي كشفك؟ الخاينة ليلى بنت الفرد الخاين. ايوه جنرال ديفيد. عملت ايه يا عازر مع منصور؟ عازر محدش يضحك عليه ابدا يا جنرال، هو منصور. ازاي ده؟ شفت صابع رجله؟ مقطوع يا كولونيل يوسف. يعني كلام ليلى كان غلط؟ كانت بتحاول تنتقم منه زي ما قلتلكوا عشان بيتهرب من جوازها. على عموم انا سايب مراقبة على بيت الشيخ مساعد زيادة في التأكيد. ابعت هات ليلى حالا يا كابتن عازر. ايوه ليلى دي لازم تيجي انا حالا. ادخل كابتن عازر. كابتن عازر. ايه في ايه؟ ليلى، ليلى بنت الفردي. مالها عسكري؟ اتقتلت. يعني انت اللي كان لازم اعمل كده يا جنرال؟ دي ضحكت عليا، كان ممكن قوي اخسر عميل مهم زي منصور، واللي حصل منها ده يخليني ما ثقش اتعامل معاها تاني. حضرتك عارف ان معاها اسرارنا، ويعني ما كانش فيه طريقة غير ان اخلص منها عشان اطمن على امن اسرارنا وعملائنا اللي عارفاهم. اللي عمله عازر صح، كان لازم يقتلها. عارو؟ ايوه موجود. كلم يا عازر. الو؟ ايوه. حصل ايه؟ ايه؟ وبعدين رجعوا البيت تاني؟ طيب كويس، خلاص انهي المراقبة على بيت الشيخ مساعد. طيب انت ليه وقفت مراقبة بيت الشيخ مساعد؟ خلاص اتأكدت تمام دلوقتي ان منصور هو منصور. انا كنت حط مراقبة عشان لو كان ده مش منصور كان ضروري هيحاول يهرب. فعلا برافو عليك يا عازر، ما سبتش حاجة خالص. عازر ده تعلم مكار، ده من احسن رجالتي، والحقيقة يستاهل مكافأة على حسن تشغيله لعملائنا. طب هتكافئني بإيه يا جنرال؟ مكافئتك خبر هيفرحك خالص، المفاعل الذري اللي وصل مصر واللي منصور اتعرف على جزء من أجزائه طلع مفاعل سلمي زي اللي عندنا مش حربي. إيه؟ أيوة يعني مصر ولا بتعمل قنبلة ذرية ولا حاجة. دي مكافأة عظيمة يا جنرال، متشكر قوي عليها. انا قلت كده، مصر ما بتحاولش تعمل حاجه،

عايز احضن ابني، عايز اشوفه سليم ولا لا. اطمن يا ابوي انا سليم. تعال تعال في حضني يا ولدي، تعال بين ايدين بوك. خد دي بوي. ليش ليش خنجرك واكل قلب يا بوي؟ ايه ده بوي، ايه ده بوي، ايش عملت؟ ليش طعنت اخوي بخنجرك يا بوي؟ ليش؟ عشان اطهره، عشان اطهره من الخيانة يا صاحبي. وانطلق خنجر الشيخ مساعد الطوبي إلى قلب ابنه ليطهره من الخيانة، وانطلق على أثر ذلك القارب الصغير عائدا يحمل جثة الجاسوس منصور في حراسة ضابط المخابرات عز الدين الذي عاد بالحقيقة إلى والده، ذلك الرجل الأسمر صانع القرار المصيري. فانطلق من فمه أمر بتنفيذه. فتنطلق في السماء تلك الوحوش الطائرة المدمرة، تصحبها زغاريد طلقات نيران ذلك الرجل الرهيب قائد المدفعية. ولتنطلق في حماها تلك القلوع المتحركة تعبر مياه القناة الخالدة التي خرج منها جنود مصر مكبرين بسم الله الله أكبر الله أكبر، وبقوة وشراسة اقتلعوا عار وذل هزيمة يونيو، وبفرحة نصر أكتوبر نثروا في الأرض المحررة بذور السلام. اشترك بالتمثيل عبد الغفار عودة، عادل بدر الدين، رشاد عثمان، عدل الشرقاوي، رجاء سراج، عثمان عبد المنعم، عادل خلف، صلاح عفيفي، السيد حاتم، سمير التميمي، محمود جليفون، مصطفى توفيق، وأحمد فريد. الصفقة، موسيقى شعبان أبو السعد. قصة وحوار إبراهيم مسعود. إخراج محمد عثمان.